فصل: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره، لأنهما عبادتان لا يلزم المضيء فيهما، فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين. ولو أفسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح بذلك. طيب، يقول: وإن أحرم بحجتين، قال لبيك حجا ثم قال لبيك حجا، ينوي حجا آخر، انعقد بإحداهما إما بالأول أو بالثاني، والأصل أنه في الأول. طيب، أو قال لبيك عمرة ثم قال لبيك عمرة، نقول هذا لا يمكن، لأنه يعني أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة، ولا يمكن ولا يتصور وقوع حج وقوع أكثر من حج من شخص واحد في عام واحد. نعم، قد يقع نسكين، قد يقع نسكان عن شخص من شخصين في عام واحد. نعم، وقد يقع نسك وقد يقع نسكان من شخص في عام أيضا. من شعر المؤلف لما يجوز، نقول أنا يتصور وقوع نسكين، وقوع نسكين، يقع نسكان في عام عن شخصين حجين، كما لو وكل أناب رجلا لفرضه وآخر لنذره في عام، يجوز؟ صح؟ نعم صح. طيب، وهل يتصور وقوع نسكين في عام من شخص واحد؟ نعم تصور، الفقهاء قالوا يتصور، يتصور صورة ذلك، قالوا صورة ذلك رجل وقف بعرفة أحرم بحج ووقف بعرفة ودفع منها بعد الغروب إلى مزدلفة، ثم بعد منتصف الليل دفع من مزدلفة إلى البيت فطاف، نعم دفع إلى منى فرمى وحلق وذهب إلى البيت وطاف وتحلل، وطاف ساعة، تحلل الآن التحلل الأول مش بعد والثاني، ثم رجع إلى عرفة وأحرم من جديد، واضح ولا؟ نعم، هذا ذهب إليه بعض الفقهاء، لكن الشيخ منصور رحمه الله، الشيخ منصور البهوتي اعترض على هذا في شرحه الإقناع والمنتهى، وقال إنه لا يمكن، لأنه كيف يدخل في نسك وإلى الآن واجبات النسك الأول لم تنتهي، فتعلقات النسك الأول إلى الآن هو متلبس بها، فلا يمكن أن يشرع في عبادة وهو متلبس بجنسها. مثل الآن لو أن رجلا مثلا صلى وحصل منه سهو يجب السجود بعد السلام، هل له أن يشرع في صلاة أخرى؟ ها؟ لا، ليس له ذلك، نقول أتم الواجب الذي عليك ثم اشرع، هذا مثله. نعم، وش الصواب؟ أما من شخصين فصحيح، أما عن شخص واحد، يعني من شخص واحد فلا يتصور، الصورة التي ذكروها هذا غير صحيحة. نعم، الصورة الأولى يا شيخ إذا كان نذر ما تتداخل؟ تتداخل على الصحيح، المذهب لا تتداخل، يعني حتى المذهب لو قال لله علي نذر أن أحج هذا العام وهو لم يؤدي الفريضة، قالوا يلزمه أن يحج مرتين عن فرضه وعن نذره. وسبق لنا في القواعد بن رجب أن القول الراجح أنه يكتفي بحجة واحدة، لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخل أفعالهما، واضح؟ فإذا حج الفريضة صدق عنه أنه أدى الفريضة وأنه حج هذا العام، فيدخل في القاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس، اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى، إيش؟ تتداخل، فإنهما يتداخلان. يقول هل يمكن قضاء القضاء؟ يعني إنسان مثلا حجا وأفسده، أفسده بأن جامع قبل التحلل الأول، ثم بعد أتم هذا النسك وبعد الحج أصابه أصيب بمرض صار مشلول، وكان قد نذر الحج ولم يؤدي الفريضة، فوكل ثلاثة، واحدا لفرضه وآخر لنذره وثالثا لقضائه، قال الله يا شيخ ما يدخل القضاء لا للفقهاء يقضي ثم يأدي، لا لا لا، حتى بالنسبة للصحيح، يعني لو أن رجل حج فريضة وأفسده يقول يقضيه من العام الثاني، يقضي قضاء ثم يؤدي الفريضة مرة ثانية، لأن حجته حجته الثانية هذه قضاء لما أفسده، كان فرضا ولم يصح فرضا. لكن قلنا إن سيأتي، يمكن تأتينا، قلنا إنه الصواب إنه لا يلزمه إلا حجة واحدة. نعم. فصل. وهو مخير إن شاء أحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا لحديث عائشة. فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. نعم. والتمتع والإحرام بعمرة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه. والإفراد الإحرام بالحج مفردا ثم قال. طيب هذه الأنساك الثلاثة، تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ولا يشترط أن يكون من الميقات، ليس بشرط، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج سواء من الميقات أو من دون المواقيت، أو من دون المواقيت يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. انتبه، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج يعني ابتداء من واحد شوال، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. فلا بد أن تكون العمرة والحج في عام واحد. فلو أحرم بالعمرة في رمضان وحج، هل يكون متمتعا؟ لا. لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من العام الثاني، هل يكون متمتعا؟ لا. طيب لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يفرغ منها، ثم جاء الحج وأحرم به، لا يكون متمتعا، وإنما يكون قارنا، يكون قارنا. إذا لابد أن يحرم بالعمرة في أشهر ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. واختلف العلماء كما سيأتينا، هل تشترط نية الإحرام، نية التمتع، أو ليست بشرط، أو ليست بشرط، بمعنى أنه لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة، ولما جاء الحج حج، أهل بالحج، ولم يكن نوى أنه يتمتع، يعني كان أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقي وجلس على أنه لن يحج هذا العام، فلما جاء زمن الحج قال له صديق الله حج فرصة، قال طيب لبيك حجا، هل يكون متمتعا يجب عليه الهدي أو لا؟ المذهب، شو المذهب؟ أنه لا يكون متمتعا لأنه لم ينوي. واستدل بأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة للحج، أضاف الفعل للإنسان مما يدل على أن هناك قصدا وإرادة، قصدا وإرادة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون متمتعا اعتبارا بصورة النسك، لأنه جمع بين حج وعمرة في عام، العمرة في أشهر الحج، نعم. ومسألة النية لا يشترط. ويؤولون الآية فمن تمتع يعني أوقع عمرة وحجا في زمن الحج، ولا ريب أن هذا القول أحوط، يعني القول بأنه يكون متمتعا ويلزمه الدم أحوط. نعم. فصل. وهو مخير إن شاء أحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا لحديث عائشة. والتمتع هو الإحرام بعمرة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه. والإفراد الإحرام بالحج مفردا، والقران الإحرام بهما مفردا. والإفراد الإحرام بالحج مفردا، والقران الإحرام بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الطواف، لما روت عائشة قالت أهللنا بعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، متفق عليه. فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح ولم يصر قارنا، لأنه لم يرد بذلك أثر، ولا هو في معنى ما جاء به الأثر، لأن إحرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه بإحرام الحج، ولا يغير ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة. تقدمنا الأنساك ثلاثة، ودل عليها حديث عائشة رضي الله عنها، وهي التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. والثاني القران، قران بمعنى أن يجمع بين الحج والعمرة. والقران له ثلاث صور، صورتان متفق عليهما وصورة مختلف فيها. الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا، بنقول لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة. الصورة وهذه جائزة بلا إشكال. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت بالعمرة أولا ولما أتاها الحيض أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. هاتان الصورتان. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. مثاله رجل أحرم بالحج مفردا ثم بدا له أو قيل له إن القران أفضل، قال أفضل من الإفراد، فأراد أن يدخل عليه العمرة، أراد نوى إدخال العمرة على الحج. فهذه مسألة فيها خلاف من العلماء، من قال إنها لا تصح وهو المذهب، قالوا لأنها لم ترد، هذه الصورة لم ترد، وثانيا أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، وثالثا أنه لا يستفيد بذلك شيئا من جهة العمل، بخلاف إدخال الحج على العمرة. كيف لا يستفيد بذلك شيئا؟ الآن هو إذا أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل الحج عليه عمله زاد ولا ما زاد؟ ها؟ لا زاد، العمرة إحرام وطواف وسعي، وإذا أدخل الحج حصل طواف وسعي ورمي ومبيت وقوف، زاد العمل، بخلاف ما إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة فإن عمله لا يزيد شيئا، لأن يعني العمرة إحرام وهو موجود في الحج سوف يحرم، والطواف وهو موجود في الحج، والسعي وهو موجود في الحج، حلق له تقصير موجود في الحج. إذن هذا الإدخال في الواقع لم يزده عملا، ولهذا المؤلف قال لأن إحرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه بإحرام الحج، يعني هذا الإدخال لم يستفد به زيادة عمل، بالإضافة إلى أنه لم يرد ولأنه لم لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر والأضعف على الأقوى. إذن قالوا لا يصح هذه الصورة لا تصح لهذه الأمور الثلاثة: أولا عدم الورود، وثانيا أن العمرة أضعف وأصغر من الحج فلا يصح إدخال الأصغر على الأكبر ولا يرد الأضعف على الأقوى، وثالثا أنه لا يستفيد بهذا الإدخال شيئا لأنه لا يزداد عملا، إذ أن أعمال العمرة مندرجة في الحج في أعمال الحج. طيب، وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل في وادي العقيق وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وفي رواية حجة في عمرة، قال وهذا دليل على الجواز. وهذا القول أصح، أنه يجوز إدخال الحج إدخال العمرة على الحج، أن يدخل العمرة على الحج، ولأنه انتقل من نسك مفضول إلى نسك أفضل، لأنه في الأول كان مفردا وثم إذا أدخل العمرة على الحج صار قارنا، والقران أفضل من الإفراد. فعلى هذا يكون للقران ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بهما معا بأن نقول لبيك عمرة وحجا، الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، والصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل الحج عليه. وهذه الصورة محل خلاف، وبينا أن الراجح جواز ذلك. بقي الإفراد. الإفراد النسخ الثالث الإفراد، وصورته أن يحرم بالحج فقط بين قل لبيك حجا. فإذا قال قائل ما الفرق، أولا ما الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة من حيث العمل؟ نقول الفرق بينهما أن التمتع أن يأتي بعمرة مفردة مستقلة لا علاقة لها بالحج ثم يأتي بحج مستقل، فيأتي بنسكين مستقلين، حج مستقل وعمرة مستقلة، وعليه هدي. إذن المتمتع يحصل على نسكين وعليه هدي. بالنسبة للقارن والمفرد، من حيث العمل لا فرق بينهما، عمل القارن وعمل المفرد على حد سواء، على حد سواء، لكن يفترقان في شيئين. أولا أن القارن يحصل على نسكين حج وعمرة، والمفرد إنما يحصل على حج نسك واحد وهو الحج. ثانيا أن على القارن هدي. نعم هدي، يجب على القارن هدي، وأما المفرد فلا هدي عليه، إن على سبيل الوجوب وإن كان يستحب له. إذن أعمال القارن وأعمال المفرد على حد سواء إلا في شيئين. أولا ما هم؟ أن القارن يحصل على نسكين والمفرد نسك واحد، أن على القارن هدي والمفرد لا هدي عليه. طيب، فإذا قال قائل ما أفضل هذه الأنساك؟ نقول أفضلها التمتع. ما أفضل هذه الأنساك؟ التمتع. لماذا؟ نقول لوجوه. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك، أمر أصحابه بذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت، لما قدم مكة وطاف بالبيت وسعى، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. وثانيا أنه أكثر عملا، تمتع أكثر عملا، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل. وثالثا أنه أيسر على المكلف غالبا، أيسر على المكلف، لأنه يتمتع بين حجه وبين عمرته، بخلاف القارن فإنه يبقى على إحرامه حتى يوم العيد، إلى يوم العيد. أما المتمتع فإنه إذا فرغ من عمرته حل الحلة كله. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله نذهب إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منيا؟ قال نعم. إذن أفضلها التمتع لهذه الوجوه الثلاثة، ثم يليه القران، ثم الإفراد، هذا هو أصح شيء في الترتيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حجه كان قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه. نعم. ومن طاف للعمرة ثم أحرم بالحج معها لم يصح، لأنه قد أتى بمقصودها وشرع في التحلل منها، إلا أن يكون معه هدي فله ذلك، لأن من ساق هدي لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يتحلل بطواف، ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة ويصير قارنا بخلاف غيره. طيب، من طاف للعمرة ثم أحرم بالحج معه، يعني شخص أحرم متمتعا، أحرم بالعمرة لأنه متمتع، ثم طاف، وبعد فراغ من الطواف أراد أن يدخل الحج، يقول ليس له ذلك لأنه شرع في التحلل، شرع في المقصود، واضح؟ نعم. بخلاف من أحرم بالحج قارنا، من طاف بالبيت على أنه قارن فله أن يجعل هذا الطواف طواف عمرة. لماذا؟ ما السبب؟ نقول السبب في ذلك أنه في هذه الصورة، الصورة الثانية، إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة ينتقل من مفضول إلى فاضل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك عند أصحابه، قال يا أصحابي اجعلوها عمرة، وكان ذلك بعد فراغهم من الطواف.